بين ظرف وبين يدي الشيء ما تقدم قبله، والبين الفراق والاجتماع لأنه من الأضداد. ببينات براهين من المعجزة وغيرها، ومبينة من البيان، يبين أو يبين، إيش عندكم شكلة مبين؟ عجيب. من البيان وله معنيان، بين غير متعد ومبين لغيره، مبين لغيره، بين يعني هو بنفسه، مبين لغيره. وهي الكلمة اللي عندك يبين، فلا يكاد يبين. يبين هذه. بدأ يبدو، طبعا يبين من البيان، لكن يبين من الظهور، فيفرق بينهم من التشكيل. نعم. بدأ يبدو بغير همز ظهر، وأبديته أظهرته، والبادي أيضا من البادية، ومنه بادون في الأعراب. بدأ بالهمز من الابتداء، ويقال بدأ الخلق وأبدأه، وقد جاء القرآن بالوجهين. بغى له معنيان، العدوان على الناس والحسد، والبغاء بكسر الباء الزنا، ومنه امرأة بغي أي زانية. وابتغى الشيء وبغاه أي طلبه. بث الحديث وغيره، الحديث وغيره نشره. والمبثوث المنتشر، مبثوثة متفرقة، والبث الحزن الشديد، ومنه أشكو بثي. بواء أنزل الرجل منزلا، ومنه وبواءكم في الأرض ولنبوئنهم، مبوئا أو مبوئا. بوار هلاك، ومنه قوما بورا أي هلكا. باء بالشيء رجع به، وقد يقال بمعنى اعترف. بأساء الفقر والبؤس والشدة والمحنة، والبائس الفقير من البؤس، والبأس القتال والشجاعة والمكروه، وبأس الله عذابه، وبئس كلمة ذم. برزخ شيء بين شيئين، والبرزخ ما بين الموت والقيامة. بديع لها معنيان، جميل ومبدع أي خالق الشيء ابتداء. بسر عبس، ومنه باسرة وجوه. بصير من أبصر، في بسر أيضا موجودة، عبس وبصر. اليوم قرأنا بصير من أبصر، يقال أبصرته وبصرت به. والبصائر البراهين جمع بصيرة. برز ظهر، ومنه بارزة وبارزون. بطش أخذ بشدة. بخس نقص. بعل لها معنيان، زوج المرأة وجمعه بعولة، والبعل أيضا الرب، وقيل اسم صنم، ومنه أتدعون بعلا. بهجة حسن حسن، وبهيج حسن. مبلسون جمع مبلس، وهو البائس، وقيل الساكت الذي انقطعت حجته، وقيل الحزين النادم، ومنه يبلس، ومنه اشتق ابليس. من هذه فائدة، يعني اشتقاق ابليس انه ابلس، يعني اي يائس من رحمة الله. برزة بهت انقطعت، بهت انقطعت حجته. تبارك من البركة، وهي الكثرة والنماء، وقيل تقدس. بلى جواب يقتضي إثبات الشيء، بل معناه الإضراب عما قبلها. الباء إذن بلى يقتضي الإثبات، يعني إذا سألت استفهاما فهو يقتضي الإثبات. طب هذه مهمة ترى. بلى في بعض التفسير في قول الله تعالى أليس الله بكاف بعد كف عبده، فيقول بعض المفسرين كذا، قالوا نعم لكفروا، لأن نعم تقتضي إيش؟ النفي. إذا كان السؤال فلازم تقول بلى في مثل هذا السياق، تقول بلى. الباء للإلصاق، ولنقل الفعل في التعدي، الفعل في التعدي، والقسم والتعيين والمصاحبة والاستعانة وظرفية وزائدة. حرف التاء تلا، يتلو له معنيان، قرأ وتبع. تقوى مصدر مشتق من الوقاية، فالتاء بدل من واو